قال رحمه الله قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي يعني أولاد الذين فرقهم الله سبحانه وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فخلف من بعدهم خلف، والمقصود بالخلف هنا هم أولاد الذين تقدم ذكرهم ممن قطعهم الله سبحانه وتعالى في الأرض. والخلف بالإسكان إسكان اللام كما ذكر بعض أهل العلم يطلق على الطالح، والخلف بالفتح يطلق على الصالح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي الصلحاء منهم، فهو بالإسكان وبالفتح، فإذا سكنت اللام فهذا هو الأصل وهو بمعنى الطالح. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب وما عملوا به يأخذون عرض هذا الأدنى، أصحاب دنيا فيأخذون الأدنى وما قرب منهم ويتمتعون بحياتهم الدنيا. وقيل الأدنى أي الحقير، يأخذون الأدنى أي الحقير، فهم أهل دنيا ما هم حول الدين ولا العمل بالدين، ولم يعملوا بكتابهم الذي ورثوه وهو التوراة، لم يعملوا بها. وأما الخلف فهو بالفتح بمعنى الصالح، هكذا ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن الأعرابي فقال: الخلف بالفتح الصالح، والخلف بالجزم الطالح، أي بالإسكان، الخلف بالجزم الطالح. وقد يحل أحدهما مكان الآخر فيقال خلف للطالح وخلف للصالح، والأصل هو ما تقدم أن الخلف للصالح والخلف للطالح، لكن قد يحل أحده من مكان آخر ولا مانع من ذلك أن يستعمل هذا اللفظ مكان الآخر من حيث المعنى. فهنا خلف سيء، وخلف يطلق على الواحد وعلى الجمع بلفظ واحد، خلف يقال للواحد ويقال أيضا للجمع، فالحاصل هذا خلف بئس الخلف، وهو نفس الخلف الذي أشار إليه من حيث السوء وعدم الاستقامة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا خلف سيء ولا يفرح به، وإنما الخلف الذي له امتداد عن السلف هو الذي يفرح به، أما خلف منقطع عن السلف فلا يفرح به، فهذا خلف سيء والعياذ بالله. أضاعوا دينهم وحرفوا دينهم ولم يعملوا بدينهم وأقبلوا على دنياهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب توراة يأخذون عرض هذا الأدنى، وعندهم إرجاء عجيب، يعملون المعاصي وعندهم إرجاء ويقولون سيغفر لنا، أعوذ بالله من هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، يرتكب المعاصي والآثام ويزعم أنه سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، دنيا دواليك مقبلون عليها، تركوا العمل بدين الله جل وعلا ولم يقبلوا على ذلك، فهذا خلف كما سمعت غير مفروح به منقطع عن السلف فلا يفرح به. الحاصل هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى على صنيعهم وهم مفترون على الله جل وعلا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، فالله أخذ عليهم المواثيق أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، قد قرأوا ما فيه وهم ذاكرون لذلك، ولكن أعرضوا عنه، وإلا يعرفون ما أخذ الله سبحانه وتعالى وحجة الله عليهم قائمة، قد درسوا هذا الكتاب وقرأوا هذا الكتاب واطلعوا على ما فيه. والدار الآخرة خير، هذه إشارة إلى أن الدنيا ما فيها خير لكم وأنتم مقبلون على غير طاعة الله جل وعلا، والدار الآخرة خير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الآخرة خير وأبقى. ولكن هؤلاء غير موفقين، أقبلوا على الدنيا ونسوا الآخرة. ذكرهم الله تذكيرا عظيما وأقام حججه عليهم جل وعلا وبين لهم أنهم ما هم فيه غير صواب وما هم فيه غير مرضي لله سبحانه وتعالى ولا يرضاه الله منه ويسخطه هذا الفعل الإقبال على الدنيا والتحريف والافتراء على الله سبحانه وتعالى وقولهم سيغفر لنا مع ارتكابهم المعاصي. هذا حال كثير الآن ارتكب المعاصي والله غفور رحيم. طيب هذا ربا حرام، هذا زنا حرام، هذا لواط حرام، هذا كذا حرام، سيغفر لنا الله غفور رحيم. تركوا التشدد هذا، نسأل الله العافية والسلام. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ هذا من الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى أنك ترتكب المعاصي وتقول الله غفور رحيم وأنت لجوج فيها والعياذ بالله، لا ترعوي ولا تستفيد من نصح الناصحين. هذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، نسأل الله العافية. قال رحمه الله قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم، ما هو الفرق بين الخلف والخلف؟ الخلف الخلف بالفتح في الصالح غالبا يستعمل، والخلف بالسكون والقطع والجزم في الطالح، هذا هو الغالب، وقد يحل أحدهما مكان الآخر. قال قوله عز وجل فخلف من بعدهم، أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم من أولادهم، وأما الخلف بالفتح من الأولاد وغير الأولاد. أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم خلف، والخلف القرن الذي يجيء بعد قرن. قال أبو حاتم الخلف بسكون اللام الأولاد، الواحد والجميع فيه سواء، ومثله الفلك، ومثل ذلك الفلك من حيث الواحد والجميع فيه سواء وجرينا بهم، هذا يدل على كثرة. فالحاصل أيضا كذلك ما جاء في نوح ويصنع الفلك واحد، وفي قوله وجرينا بهم في الضمير، ضمير الجمع يعود على فلك متقدم، يدل على أنه يستعمل في الواحد وفي الجمع، وكذلك خلف يستعمل في الواحد وفي الجمع على السواء على التسوية. فربما يطلق خلف على واحد ويطلق أيضا كذلك على الجمع، كما يطلق فلك على واحد ويطلق أيضا على الجمع، والقرينة هي التي تبينه. قال أبو حاتم الخلف بسكون اللام الأولاد، الواحد والجمع فيه سواء، والخلف بفتح اللام البدل، سواء كان ولدا أو غريبا. وقال ابن الأعرابي الخلف بالفتح صالح وبالجزم الطالح. وقال النضر بن شمين الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد، وأما في القرن الصالح فبتحريك اللام لا غير. هذه فائدة عن النظر، وهو من أئمة اللغة. الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد، يعني يستعمل بتحريك بالتسكين، وأما في القرن الصالح فلا يكون إلا بالتحريك فقط. والمشهور هو الأول الذي ذكر عن ابن الأعرابي رحمه الله. قال وأما في القرن الصالح، وأما في القرن الصالح فبتحريك اللام لا غيره. وقال محمد بن جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، وفي الذم بتسكينها، هذا هو الصواب. وقد يحرك في الذم ويسكن في المدح، هذه فوائد لغوية عن الخلف باختصار جميل من هذا الإمام رحمه الله تعالى في التفريق بين الخلف والخلف. وغالبا ما يستعمل كما ترى في القرآن، هذا الذي أشار إليه ابن جرير، في القرآن جاء الخلف بالإسكان في السيء كما سمعت في الآية هذه وما أشرنا إليها، فخلف من بعدهم خلف السيء. وجاءت السنة في الصالح على قول من يحسن هذا الحديث، يحمل من هذا العلم من كل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، خلف عدوله. ربما هنا بمعنى الصالح، أو يكون من كل من تقدم عدوله. قال ورث الكتاب قوله ورث الكتاب أي انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى فالعرض متاع الدنيا أي بالفتح والعرض بسكون اللام ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير وهذه فائدة أخرى نووية العرض متاع الدنيا عام سواء كان في الدنانير وغير الدنانير من الأبقار إلى آخره كل ما كان من أمتعة الدنيا حتى المرأة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فهي من أمتعة الدنيا وعرض كله يشمله متاع الدنيا وأما العرض بالإسكان فهو ما كان من الأموال سوى الدنانير والدراهم الدنانير والدراهم هذه تخرج عن العرض بالسكون قال والعرض بسكون الراء ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير وأراد بالأدنى العالم وهو هذه الدار الفانية فهو بتذكير الدنيا وهؤلاء اليهود ورثوا الكتاب ورثوا التوراة فقرؤوها وضيعوا العمل بما فيها وخالفوا حكمها يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته بئس ما يصنعون عطلوا الحدود وأخفوا دين الله وغطوا الحقائق كل ذلك من أجل الدنيا واقتدى بهم من الأمة من اقتدى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلدهم من قلدهم من الصوفية والرافضة بل قل ومن الحزبيين من أخفوا على الناس الحقائق وأقبلوا على الدنيا ومالوا إلى هذا العرض صاروا يرتشون في حكم الله وصاروا يغالطون في حكم الله من أجل الوصول إلى عرض الدنيا يغالطون يكذبون خادعون يمكرون كل ذلك من أجل الدنيا هنيل حطام الدنيا ومتاع الدنيا ولعاعة الدنيا صار كثير ممن ينسب إلى الصلاح ربما يغالط والعياذ بالله الوصول إلى مثل هذه المآرب فقل الصدق في الناس إلا من رحم الله فلذلك صار بعضهم لا يثق ببعض لما يعلم أحدهم عن الآخر فصار بعضهم لا يثق ببعض ولا يطمئن لبعض ولا يركن إليه لأنه قد عرف بعضهم بعضا عن حقيقة والمغالطة وعدم النصح والصدق وهذا يضر الدين ويضر الناس ولا سيما إذا صدر من هم ينسبونه إلى الصلاح يضر الناس وخالفوا حكمها يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته ويقولون سيغفر لنا كل هذا حشف وسوء كيله جمعوه ويقولون سيغفر لنا ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله هذا الحديث لا يثبت فيه أبو بكر نبي مريم لكن المعنى صحيح هذا من الكياسة أن الشخص أو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اجتهد في طاعة الله جل وعلا ودان نفسه ولم يركن إليها ولم يغتر والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني كما في هذه الآية هذا من الأماني ويقولون سيغفر لنا يتمنون على الله الأباطيل وكم من أماني اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا لن ندخل لنا أو قالوا لن الآية التي في النار وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا في النار أيضا، لن تمسنا النار أو لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أماني ما عليها برهان ولا قرآن ولا أثارة علم، مجرد أماني على الله سبحانه وتعالى، أكذبهم الله وفضحهم الله وجل الله أمرهم وكشف سترهم، أماني كلها كذب ما لها حقيقة. وهذا من العجز، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أي الأماني. فينبغي أن يكون كيسا الشخص، كياسا كياسة، وأن لا يركن إلى هذه النفس ويقبل على طاعة الله وعمل لما بعد الموت. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال رحمه الله: وقوله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا، صلى الله العافية، وإصرارهم على الذنوب. يقول: إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه، حلالا كان أو حراما. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا في آخر الزمان، لا يدري الرجل من أين اكتسب المال، من أين هذا جاء، من حلال هو أم من حرام. هذا حال كثير من الناس والعياذ بالله. انظر الآن، بنوك للربا، بنوك تحرس، ومعاصي كذلك أيضا، ورشاء شاوي عين عينك كما يقال. وبصريح العبارة، هات بصريح العبارة، لا حيا من الله ولا من خلقه سبحانه وتعالى. فالله يقول: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لا يبالون، من حلال أو من حرام أخذوه، لا يتحرون ولا يتوخون الحلال، وإنما المقصد هو كسب المال من أي طريق هو جاء، فلا يلتفت إلى الحلال وإلى الكسب الحلال. وأيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا ضرر الحرام أو شيء من أضرار أكل الحرام، وإلا هي كثيرة، لكن هذا شيء منها جاءت به الأدلة، أو ذكرنا شيء مما جاءت به الأدلة. دعاء لا يستجاب: وما أفقرك يا عبد الله إلى الله، ودعاءك مردود على وجهك لا يرتفع إلى السماء، مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب للاستبعاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جسم أولى به النار، أيما جسم نبت من السحت فالنار أولى به، ولا بركة في حياته، وربما عاد ضرر الحرام على أولاده، ربما عاد على أولاده أمراض شديدة، ينتقل من مكان إلى مكان لعلاج أولاده، ويذهب ذلك المال الحرام في العلاج، ولا يستفيد منه، إن لم يصبه أصيب ربما أولاده بسبب الحرام هذا الذي أكلهم، والعياذ بالله. فالناس صارت ما تتحرى في مآكلها ومطاعمها ومشاربها وملابسها إلا من رحم الله جل وعلا، وقليل ما هم ممن يتوخى الحلال ويجتنب الحرام، قليل جدا في الناس، ونسأل الله العافية. هؤلاء القليل يدفع الله بهم الشر إن شاء الله، ممن يتحرون هذه الأمور. يا أخي، صاروا يأكلون باسم الدين، باسم الدين صاروا يأكلون، أولئك ربما خطبهم أهون دنيا، يرتكب حرام وعارف أنه يرتكب حرام، لكن حيل اليهود والعياذ بالله، تقمص بقميص الخير وقميص الصلاح والعلم، وكل ذلك من ورائه مقاصد سيئة، وشعارات ترفع حفر آبار، كفالة أيتام، زواج جماعي إلى آخر ذلك، ونصب واحتيال، ويجمعون الأموال بحجة حث الناس على الصدقة ويكتنزونها لأنفسهم، كحال ذلك الذي اطلع على شأنه سلمان رضي الله تعالى عنه، يأخذ صدقة تصدقوا تصدقوا فقراء وأيتام ويكتنز المال لنفسه. فلما مات فضحه الله سبحانه وتعالى وأطلع سلمان الناس على أمره وأنكم لا تغتروا بحالة، هذا جالس كذاب يكذب عليكم يدعوكم إلى صدقة وإلى الخير ويكتنز المال لنفسه، ما علمك بهذا؟ قال اذهبوا مكان كذا وكذا تجدون هذه الأشياء، فأطلعهم على هذا الخائن وحال هذا الخائن، فما رضوا يقبروه بعد ذلك، ما رضوا يضعوه في حفرة، نصاب من النصابين أبغضوه جدا، وهو باسم الدين، أما هذا باسم دنيا يأكل باسم الدنيا عياذ بالله ولا يباني، لكن هذا باسم الدين والصلاح، وربما يصلي بالناس ويبكي يبكي بكاء مريرا في صلاته، هو نصاب كذاب، نسأل الله العافية والسلام. هذه أحزاب بنيت لأجل هذا التلصص، جمعيات ومؤسسات إلا من رحم الله. قال رحمه الله قوله تعالى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب، يقول إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه، لا إله إلا الله دواليت إلى ما شاء الله، هم على هذا الحال، كلما عرض لهم شيء من الدنيا أخذوا ما بانوا. وقال السدي كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، فيقال له ما لك ترتشي؟ فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه الآخرون، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي أيضا، يقول وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذوه. قال سبحانه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، أي أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل، وهو تمني المغفرة مع الإصرار، هذا باطل، فهؤلاء على باطل، الله غفور رحيم مع الإصرار على المعاصي، وإن هذا اسم عظيم من الأسماء الداعية إلى الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، غفور رحيم جل وعلا، ولكن غفور رحيم وأنت مصر على المعاصي والوجوج، تحارب الله تحارب دينه وتحارب الصالحين وترتكب العظائم والجرائم من الربا والنواط والزنا وإن ذلك من كبائر الآثام والذنوب، والله غفور رحيم مع الإصرار، هذا يخشى عليه فالله شديد العقاب، يخشى على هذا الصنف، غفور رحيم إذا ارتكب معصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم الذي تضمنه من الصفة تحث على الرجاء وحسن الظن بالله أن لا يغلط الشخص من رحمة الله، الله غفور رحيم إذا فعل شيء من العظائم والجرائم لا يغلط من رحمة الله، يتوب إلى الله جل وعلا ويتخلص من المظالم ويتخلص من الآثام، والله يفرح بتوبته ولو فعل ما فعل من العظائم والجرائم، والله يفرح بتوبته، والله من أسمائه الغفور الرحيم يدعو بهما إلى التوبة جل وعلا، ومن أسمائه التواب يدعو العباد إلى التوبة به. قال لا يقول عن الله الباطل، وهو تمني المغفرة مع الإصرار، ليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار، قوله ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه وهم ذاكرون لذلك، ما هم جهال قامت عليهم الحجة لكن متلاعبون، ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه وهم ذاكرون لذلك ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة، ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى، خذوا هذه الفائدة، درس الكتاب قراءته، فالشخص يدرس الكتاب يقرأه مرة بعد أخرى فيثبت ويعمل به، ومن أعظم أسباب ثبات العمل به، هؤلاء ما عملوا به دراسة، مجرد دراسة قراءة ولم يكن هناك شيء من العمل بهذا، فدرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، لكن ما لهم عقول، وهذا من استفهام التوبيخ التقريعي، أفلا تعقلون معشر اليهود، أفلا تعقلون معشر العصاة، هذه الأمور وأنتم على علم ودراية أن هذا لا يجوز، وقد درستم الكتاب وقرأتموه، فهذا يدل على عدم عقل، على عدم تأمل وتدبر وتفكر وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فعندما نسأله عن درسنا قوله فخلف من بعدهم خلف، من هذا الخلف الذي خلفهم؟ أولادهم. نعم، خلفوا من تقدم ممن قطعهم الله سبحانه وتعالى. فما هو الفرق بين الخلف والخلف؟ الخلف في السيء طالح، والخلف في الصالح، وهذا هو الغالب، وقد يوضع أحدهما مكان الآخر. أحسنت. قوله ودرسوا ما فيه، ما معنى درسوا؟ قرأوا ما فيه. أحسنت، لكن ما عملوا به. قوله ورث الكتاب، ما معنى ورث الكتاب؟ هاشم عند عبد الرحمن، انتقل إليهم. أحسنت، الكتاب من أبائهم إليهم. وما المقصود بالكتاب هنا؟ توراة. فالأل هنا أل العهد. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل من رسب وطلاب علم نجباء ممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم في تلك البلاد، وهم نزلاء عليها، فأحبهم أهل رسب ورحبوا بهم وفتحوا دورهم ومساجدهم لما رأوا من نفعهم وإقبال الطلاب عليهم من أبناء تلك البلاد، فأحاطوهم برعاية جميلة جزاهم الله خير. بلاد رسب كما تقدم معكم بلاد طيبة أسست على التوحيد، يسر الله لهم من جاء من المملكة من شيباتهم ممن طلب العلم هناك، فنفع الله به نفعا عظيما، وأنار الله به البلاد، ورفع الله به منار التوحيد للعباد، وصارت تلك القرية على خير وعلى جانب عظيم، جانب التوحيد خصوصا، فجاء من تلك البلاد بلاد التوحيد وبلاد الخير المملكة، فجاء من هناك نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، ودعا إلى توحيد الله جل وعلا، وذهبت تلك الأضرحة، وذهب ذلك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تم ما بعده أبناؤه ممن أخذوا عنه التوحيد ودعوا بدعوته واعتنوا بهذا الجانب ولم يساوموا فيه أحدا، العناية بتوحيد الله جل وعلا والدعوة إليه، لأنه رأس المال، فإذا ذهب التوحيد ذهب الإسلام، إذا ذهب توحيد الله سبحانه وصار الشخص مشركا ذهب رأس ماله وهو الإسلام، فاعتنوا به جدا بعد ذلك الذي نزل في بلدهم من أهلهم، صارت تلك البلاد بلاد الرسب من أحسن الأماكن في جانب التوحيد، بلدة طيبة، فيسر الله لهم في الآونة الأخيرة مشايخ فضلاء وإخوان كرماء وطلاب علم نجباء تمموا المسير وساروا بذلك السير، وقد تربوا عليه في دماج، فنزلوا عندهم، وأول النزلاء عندهم في الفترة الأخيرة أخونا أبو العلاء ماجد المغي حفظه الله، فإن الله نفع به وثبت به تلك الأسس التي قد أسست وبنى عليها بنيانا عظيما، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما يقوم به من الدعوة إلى الله سبحانه والصبر على ذلك، وننصح بالاستمرار في هذه البلاد، وأن لا يخرج من نزل فيها إلا لعذر فيرى الناس في حاجة إليه ويرغبون فيه ثم يتركهم، هذا والله أعلم خطأ، فإن كان هناك عذر للذهاب من تلك البلاد فيؤتى بواحد يحل محله ويمضي في هذا السير ويسلك نفس المسلك وينفع الله به. أخونا ماجد حصل به خير كثير، وهكذا أخونا أبو العلاء فؤاد العماري أيضا ممن نفع الله سبحانه وتعالى به، وهو تعلمون يزورنا مع إخوان هؤلاء الذين أشرنا إلى بعضهم، يزوروننا ولهم كلمات جميلة ومحاضرات طيبة تدل على علم وعلى فائدة وخير كثير. وهكذا أبو عبد الرحمن يوسف القيسي حفظه الله، وهو أيضا ما كان عندنا هنا، ثم طلبه هؤلاء وذهب إليهم مشكورا وصبر، وأحبوا أهل البلاد، حصل والله بهم نفع معاصي، كسرت أمور مهدمة للبلاد، والله إنهم كسروها وأعدموها لله سبحانه وتعالى، وربما اشتروها بأموال ما هي سهل، لكن أعدموا تلك المعاصي التي هدمت بيوت المسلمين إعداما، كل ذلك لله جل وعلا، وأخرجوها من الدور ورصوها وأحرقوها. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فقلما من يستجيب، قلما من يستجيب لك إذا دعوتهم إلى ترك المعاصي. فالناس مساكين غلب عليهم الشيطان، وقد أقسم أيمانا أنه يغويهم لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. الآيات. فالحق أن كثيرا من الناس اتخذوا الشيطان وليا من دون الله سبحانه وتعالى، وأطاعوه فيما أمر، والعياذ بالله، كما قال الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فأطاع كثير من العباد فيما أزهم ودفعهم به وغازلهم به من المعاصي، ونسأل الله العافية والسلامة. نحن في زمن الغربة نحتاج إلى صبر على الدعوة، ولا سيما من اختاره الله الصفاء للدعوة فيصبر، ومن الصفاه للتعليم يصبر وللتأليف وللنصح والتوجيه والإرشاد. يحتاج تضافر هذا الزمن جدا، وما يحتاج مشاكل فيما بين أهل الحق وما بين أهل الخير على أمور تافهة، والعياذ بالله، يبرز قرن من القرون ويعرقل السير، ويحصل به تأخر سنة سنتين ثلاث أربع، يؤخر الدعوة حتى يجمعوا قواهم وشملهم ويمضوا في دعوتهم، ولا يحصل عرقلة بالفتن والعياذ بالله. فهذا الذي نتواصى به، فحي الله زوارنا أهلا وسهلا ومرحبا بهم، فهم عدد ولله الحمد، يفرح لما يأتي مثل ذلك العدد من تلك البلاد نحو 40 أو أكثر من ذلك، يفرح الداعي إلى الله والمحب لدين الله أن له إخوانا على هذا الخير، وأن له إخوانا مقتنعين بهذا السير، فيفرح جدا، وأن الدعوة قد انتشرت شرقا وغربا، ولا سيما في اليمن وأطراف اليمن، فإن دعوة أهل السنة انتشرت وصارت السائدة المحبوبة المرغوب فيها، وغيرها من الدعوات مرغوب عنها لما رأوا من خيرها وخير دعاتها وصلاحهم وعملهم بعلمهم، فأغفلوا عليهم وأحبوهم. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل علينا، لأننا ابتلينا، لم يبتلى أحد بابتلاء أهل السنة في اليمن، والله ما نعلم أحدا ابتلي كما ابتلي أهل السنة، ولا تمكين إلا بعد ابتلاء. هذه سنة ماضية كما قال الشافعي، وكما هو في الآيات والنصوص التي تدل على ذلك، أن الرجل لا يمكن حتى يبتلى، فأهل السنة معهم نصيبهم من الابتلاء العظيم الشديد، ابتلاهم الله ابتلاء عظيما. ثم هذا الآن نحن في طور التمكين، هذا الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذه المحبة والإقبال والثقة بدعوة أهل السنة الآن، والعزوف عن الدعوات الأخرى وعدم الثقة فيها، هذا كله إرهاصات لتمكين هذه الدعوة المباركة. ونسأل الله سبحانه أن يمكن لدينه حيث شاء، ويمكن لدينه سبحانه وتعالى في أرضه، فإن هذا شيء يفرح الصالحين، يفرح الصالحين إذا حصل تمكين لأهل التوحيد وأهل السنة، هذا لا شك أنه مفروح به. وإن شاء الله تكون لهم محاضرة حفظهم الله بين المغرب وعشاء في هذا المسجد، مسجد الأنوار في مركزنا هذا إن شاء الله، فأهلا وسهلا بهم. هؤلاء المشار إليهم الثلاثة ومن جاء معهم من محبيهم وإخوانهم ومآزريهم من أهل تلك البلاد شيابات تلك البلاد، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا والحمد لله رب العالمين.